إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنواع تحمل الحديث الثمانية. الأول، أي من تلك الأنواع، السماع، بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنباءنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثير. أول طريقة من طرق التحمل السماع. وأما ألفاظ الأداء، يعني هو يسمع من لفظ الشيخ حفظا أو من كتاب، يعني أن يكون الشيخ يروي من حفظه أو يروي من كتابه. فإذا أراد المتحمل أن يؤدي فإنه يؤدي بقوله حدثنا أو أخبرنا أو أنباءنا أو سمعت. هذه ألفاظ الأداء في هذه المرتبة. أول مراتب التحمل السماع: أرفع العبارات كما قال الخطيب: سمعت ثم حدثنا ثم حدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك. قال هو ابن كثير: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير فهو يسمع في من سمع. أما إذا قال حدثني فقد خصه بالتحديد. فأول مراتب التحمل السماع. وأما ألفاظ الأداء في هذه المرتبة فهي على هذا النحو الذي ذكره العلماء رحمهم الله، كما ذكر عياض وكما ذكر الخطيب البغدادي وكما ذكر جماعة من أهل العلم أنهم لا يجدون فارقا بين الإخبار عما سمعوه من الشيخ بأخبارنا، لأن هذه كما سيأتي قد استقر الاصطلاح أن تكون خاصة بالمرتبة الثانية وهي العرض أو القراءة على الشيخ. ابن الصلاح قال كلاما راجع فيه ابن كثير رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك. فقال ابن كثير رحمه الله: الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، لأنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير ويسمع ويحدث في من سمع وحدث. المرتبة الثانية القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور. الرواية بالقراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب الذي هو العرض، الرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شداد لا يعتد بخلافهم، ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح. بواب البخاري في صحيحه باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، لأن ضماما قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوا، يعني كأنه عرض ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسول الله فصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوا. الحديث في الصحيح، وبعض من وصفهم المصنف رحمه الله بأنهم شداد لا يعتد بخلافهم رأوا أن التحمل بهذه الطريقة غير سائغ، وأن الذي يسمع ما يقرأ على الشيخ أو يقرأ هو على الشيخ الذي هو العرض لم يسمع شيئا. قال في التدريب إن ثبت ذلك عنه، يعني هؤلاء الذين قال فيهم المصنف والروايات بها سائغة عند العلماء إلا عند شداد لا يعتد بخلافه، قال إن ثبت عنه. هو أبو عاصم النبيل، رواه الرام هرمزي عنه، وروى الخطيب عن وكيع قال ما أخذت حديثا قط عرضا عن محمد ابن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك. وكذلك عبد الرحمن ابن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك فقال مالك أخرجوه عني، لأن مالكا رحمه الله لم يكن يحدث كما يريد هو، يعني لم يكن يحدث وإنما كان يقرأ عليه وهو العرض. فلما لم يكتفي عبد الرحمن ابن سلام الجمحي بذلك وإنما أراد أن يسمع من مالك رحمه الله قال مالك أخرجوه عني. فهذا معتد به، معمول به عند العلماء، بل ذهب بعضهم إلى أنه أعلى من السماع من لفظ الشيء، أن العرض أعلى. هذا ينفعنا في أي شيء؟ أولا هذا ضبط، ضبط للنقل ووصف للحال، يعني تحمل العلم سماعا من لفظ الشيخ أو من كتابه، يعني يقرأ من حفظه أو من كتابه، فهو إذا أراد أن يؤدي فإنه يصف ما كان فيقول حدثنا حدثني سمعت. فإذا ما كان بعض الطلاب يقرأ على الشيخ وهو يسمع، أو كان هو يقرأ على الشيخ، فإنه إذا أراد أن يؤدي فينبغي أن يبين الحال وأنه لم يحدثه الشيخ وإنما كان يقرأ عليه، كما سيأتي في ألفاظ الأداء في هذه المرتبة من مراتب التحمل. فهذا ضبط للرواية ينفع عند التعارض جدا، يعني عندما نريد أن نرجح نقدم ما كان منقولا عن طريق السماع من لفظ الشيخ سواء كان من حفظه أو من كتابه على ما قرئ عليه على حسب ما استقر عليه أهل العلم من جماهيرهم من تقديم السماع على العرض. لأن كثيرا من العلماء حتى في القديم كانوا لا يرون العرض شيئا، كما تسمع عبد الرحمن ابن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك من مالك وإنما أراد أن يسمع منه فأمر بإخراجه، قال أخرجوه عني، لأنه لم يكن يحدث وإنما كان يقرأ عليه رحمة الله عليه. فإذا تعارض حديثان وصلنا إلى الترجيح، يعني لم نستطع أن نجمع بين الحديثين ولم نجد تاريخا بحيث إننا نحكم على المتقدم بأنه منسوخ وعلى المتأخر بأنه ناسخ، إذا لم نعرف التاريخ وقبل ذلك لم نستطع الجمع بين الحديثين اللذين قد تعارضا ظاهرا، نصير إلى الترجيح. ما من طرق الترجيح أننا ننظر إذا وجدنا الحديثين مثلا في درجة واحدة من الصحة لا نستطيع أن نرجح بينهما بصحيح وأصح، وإنما هما في درجة واحدة. لو كان مثلا عند مسلم في الصحيح أو كان عند البخاري في الصحيح، نصير إلى وجه آخر من وجوه الترجيح. من وجوه الترجيح أننا نعرف من تحمل على طريقة العرض ومن تحمل على طريقة السماع، فنقدم من تحمل عن طريق السماع على من تحمل عن طريق العرض. هي دون السماع من لفظ الشيخ، وهي معتبرة، ومستند العلماء فيها حديث ضمام بن ثعلب وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى من السماع من لفظ الشيخ، فكان مالك رحمه الله يقدم ذلك على السماع. وقيل هما سواء، يعني السماع والعرض، العرض أن يقرأ على الشيخ، أن يقرأ عليه المتحمل يعني الطالب، أو أن يقرأ على الشيخ وهو يسمع، فقيل هما سواء، يعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، الأول الذي هو أن السماع من لفظ الشيخ أعلى من العرض على الشيخ، أعلى من القراءة عليه. القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضة، وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم من كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو يقابل على أصله الصحيح. إذا لم يكن حافظا لما يقرأ عليه من أصله، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين الثقات، قال الحافظ العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل، فذلك كاف أيضا. نقله السيوطي في التدريب وأقر. قال وهو عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ وليست عن الشيخ المسموع منه، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. قال الحافظ ابن حجر في باقي الصور ينبغي ترجيح الإمساك، أي إمساك الأصل، أنه إذا لم يكن حافظا وكان غيره ممسكا بأصله هو غير حافظ للأصل، فإذا القراءة على من؟ على الممسك. فإذا كان هذا الممسك للأصل أصل الشيخ حافظا له، فحينئذ يكون العرض على من؟ عليه هو لا على الشيخ. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في باقي الصور ينبغي ترجيح الإمساك، أي إمساك الأصل، في الصور كلها على الحفظ، لأنه خوان. هذا كلام الحافظ ابن حجر، هو من أحفظ المتأخرين، ومع ذلك يقول لأن الحفظ خوان رحمه الله. الرواية عن الشيخ قراءة عليه، يعني الرواية عن الشيخ بالقراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به، كما قال النووي رحمه الله. وممن خالف في ذلك وكيع، قال ما أخذت حديثا عرضا قط. وحكي في التدريب قول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين، قال بعد أن حكاه ومن الأئمة يعني القائلين بالصحة ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريف والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق لا يحصون كثرة. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك، الحديث في سؤاله عن شرائع الدين فلما فرغ قال آمنت بما جئت به. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. فلما رجع إلى قومه استمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه أي قبلوا منه وأسلموا. أسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل له قال قصة ضمام الله أمرك بهذا؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. عقد البخاري لذلك بابا في صحيحه في كتاب العلم وهو باب القراءة والعرض على المحد. وقال الحافظ ابن حجر وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. وتذكر قصة هشام بن عمار عندما ذهب إلى المدينة ليسمع من مالك رحمه الله، فالمهم أنه راجع مالكا وما زال يراجعه حتى أحفظه وأغضبه، فأمر مالك بضربه فضرب 16 ضربة. فلما ضرب أقبل على الإمام مالك رحمه الله وقال لا أجعلك في حل. قال وما تريد؟ يعني هو القصاص يوم القيامة، لماذا تضربني؟ قال لا أجعلك في حل. قال وما هو المخرج؟ ما تريد؟ قال أن تحدثني بكل صوت بكل ضربة حديثا. فحدثه ليخرج من ذلك، فقال ليتك تزيدني ضربا وتزيدني حديثا رحمة الله عليه، لأنه كان لا يرى العرض على الشيخ أو القراءة عليه، لا يرى ذلك شيئا. انقرض هذا الخلاف، والقراءة كالسماع كما في هذا ويحكم يا أهل العراق لا تدعون تنطعكم. العرض كالقراءة أو العرض كالسماع، إذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، هذا هو الأول. والثاني يقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، فلا يقول حدثنا من غير تقييد، لابد من القيد، حدثنا قراءة عليه، هذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. إذن الأول قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو قرأت إذا كان قد قرأ هو، قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. وأيضا أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. الثالث يعني في الرواية بالقراءة على الشيخ، وكيف يؤدي من تحمل بتلك الطريقة من طرق التحمل، أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، فخصوا العرض أو خصوا القراءة على الشيخ عند الأداء بلفظ أخبرنا. فإذا وجدت ذلك عند من يعتمده فعندما يقول أخبرنا فلان أي قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه، فهذا عرض، فنعرف أنه كذلك كما سيأتي في أنبأنا، وأنها مختصة بطريقة من طرق التحمل أيضا. أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث أنهم يقولون عند الأداء أداء من تحمل بطريقة العرض أن يقول أخبرنا، هذا هو الشائع عند أهل الحديث وهو الغالب على تعبيرهم، عندما يقول الواحد منهم أخبرنا نعلم أنه قد تحمل عرضا، أي تحمل بالقراءة قراءته هو أو بقراءة من يقرأ وهو يسمع ويجيزه الشيخ. الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فما هي ألفاظ الأداء؟ الراوي إذا قرأ على شيخه أو قرأ على شيخه وهو يسمع هذا يقال له العرض أو القراءة على الشيخ، وهذه هي الطريقة الثانية من طرق تحمل. تحمل أن تتلقى العلم فتحمله، هذا هو التحمل. إذا أردت أن تؤديه فهذا أداء، الأداء له ألفاظ. أنت تحملت العلم سماعا، فإذا أردت أن تؤديه تقول حدثني أو سمعت أو حدثنا. إذا كنت قد تحملت العلم عرضا، يعني قرأت أنت على الشيخ أو قرئ على الشيخ وأنت تسمع فأجاز ذلك، فإذا أردت أن تؤدي ما تحملته بهذه الطريقة فأنت تقول في الشائع الغالب على المحدثين تقول أخبرنا، أو تقول إن أردت أن تذكر التحديث أن تقوله مقيدا فتقول حدثنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. فالراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعت، لا يجوز، لأنه لم يسمع من شيخ فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع، إن كان قرأ بنفسه أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع، إن كان القارئ غيره أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه، فيأتي بالتحديث مقيدا حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقول حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه، فمنعه بعضهم وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثر. الصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا ومنع قوله حدثنا، ولكن ثبت في طبقات ابن سعد أن الأعرج قرئ عليه حديثه ثم سأله القارئ أيقول حدثني عبد الرحمن، فقال له نعم قل حدثني عبد الرحمن، مع أنه قد قرئ عليه ولم يسمعه من تحمله منه وإنما قرئ عليه. ممن كان يقول به النسائي وهو مروي عن ابن جريج والأوزعي، أول من فعله بمصر عبد الله ابن وهب. قال ابن الصلاح الفرق بينهما صار الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. يعني يمكن أن يقال لك وما وجه الفرق بين حدثنا وأخبرنا من حيث اللغة؟ التفرقة فيها عناء وتكلف كما قال الشيخ شاكر رحمه الله. الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم ولا مشاحة في الاصطلاح. اصطلاح اصطلحوا على أنهم إذا سمعوا من الشيخ من حفظه أو من كتابه، يعني كان يقول من حفظه أو كان يحدث من كتابه، أنهم إذا أرادوا أن يؤدوا يقولون حدثنا، وأما إذا كانوا يعرضون عليه سواء كانوا يقرؤون هم عليه أم كان يقرأ عليه وهو يسمع، أنهم إذا أرادوا أن يؤدوا أن يقولوا أخبرنا. فهذا اصطلاح أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفرابري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفرابري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفرابري قراءة عليه ولم يسمعه منه، وإنما قراءة عليه يعني عرضا لا سماعا. فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميع أخبركم الفرابري والله أعلم. قال أعني الشيخ شاكرا رحمه الله هذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله، وقد استقر عند المحدثين وانقرض الخلاف القديم، استقر عندهم أن السماع والعرض سواء، وأن العرض أو القراءة على الشيء كالسماع من لفظ الشيء. ثم فرع على ذلك فرعا فقال: إذا قرئ على الشيء من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. فإن لم تكن نسخة إلا بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. يعني قد تكون نسخة الشيخ بيد القارئ، تكون النسخة الصحيحة بيد القارئ ويقرأ على الشيخ، الشيخ ليس بحافظ لما يقرأ عليه، ومع ذلك قالوا إن لم تكن نسخة إلا بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. وفرع فرعا آخر فقال: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. يعني لابد أن يقر بعد أن يقرأ عليه بأن هذا الذي قرأ عليه هو من مروياته، أنه سمعه أو أنه أخبر به، يعني تحمله بطريقة السماع أو بطريقة العرض، أن يقر بهذا الذي قرأ عليه. الجمهور على أنه لا يشترط أن يقر الشيخ بما قرأ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه. فسكوته إقرار، طالما أنه لم يراجع فسكوته إقرار بأن ما قرئ عليه صحيح وهو له، هذا عند الجمهور. وأما آخرون من الظاهرية ومن غيرهم فقالوا لا بد من استنطاقه بذلك، حتى إن ابن الصباغ قال: إن لم يتلفظ يعني بالإقرار لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. وفرع فرعا آخر فقال: قال ابن وهب والحاكم يقول، يعني الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين، يقول: فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره يقول حدثنا، لأنهم جماعة. يعني إذا كان وحده يقول حدثني ويصف الحال، إذا كان الشيخ يحدثه في جمع فإنه يقول حدثنا. وفيما قرأه على الشيخ وحده يقول قياسا أخبرني، فإن قرأه غيره يقول أخبرنا. أخبرنا أداء لأي مرتبة؟ لمرتبة العرض. يعني إذا قرأت على الشيخ أو قرأ على الشيخ وأنت تسمع فأقر بسكوته عند الجمهور، فإذا أردت أن تؤدي أنت ما قرأ وما عرض على الشيخ فأنت تقول أخبرني إن كنت وحدك وأنت تقرأ، فإن كان هنالك جمع فأنت تقول أخبرنا. أما إذا كان يحدثك وحدك فإذا أردت الأداء تقول حدثني، فإذا كنت في جمع تقول حدثنا. الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين حدثني وحدثنا، وكذلك بين أخبرني وأخبرنا. سبقه لذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها، بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب، وجملة يقول فيما قرئ على الشيء هي مفعول قال، ومفعوله كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق حمزة. قال الشيخ شاكر: وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال، يعني الحاكم الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه عن المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ عليه أو قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر يقول أخبرنا فلان. ثم قال: وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رحمهما الله تعالى وهو حسن رائق. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، انظر إلى هذه الدقة، يعني لا يتذكر هل كان وحده أو كان معه غيره، فيشك أقول حدثني أم أقول حدثنا، وكذلك أخبرني أم أخبرنا. فإن تردد أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره فيحتمل أن نقول ليقول حدثني أو أخبرني، لأن عدم غيره هو الأصل، لأن عدم الغير هو الأصل، فيقول حدثني أو أخبرني. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى ابن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا. قال وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثني أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص بأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كف، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره. هذا كله كما ترى من دقتهم رحمهم الله في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم لا يبحثون في أمثال هذه الدقائق التي يراها كثير من الناس تكلفا. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى جواز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى هذه الدرجة هل يغير؟ وهذا من ضوابط التحمل والأداء عند المحدثين، تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعكس، هل هو جائز أو لا؟ هذا عجيب، وهذا من دقتهم رحمة الله عليه. ويستدلون، يعني هم لا يتعنتون، يعني لا يقول الإمام لا تغير قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعتها من شيخك قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تؤديها كما تحمل لا تغير. وكذلك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغير، ما المستند؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء وما يقوله المسلم إذا أراد النوم اللهم إني وجهت وجهي إليه، فيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء عندما أعاد الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، فمن الذي راجع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فلا نغير وإنما نؤدي كما تحملنا. وكانوا أصحاب ذواكر صم، ذاكرة الصماء كالخريطة الصماء التي ينقش فيها مواضع البلدان، يكون خريطة صماء بمعنى أنه لا كتابة فيها ولا تحديد وإنما هي خطوط، ثم يكتب الإنسان فيها ينقش فيها، فكذلك الذاكرة تكون ذاكرة صماء. فكانوا كذلك في جملتهم رحمة الله عليه. أبو هريرة لم ينسى شيئا سمعه بعد أن اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتفلت منه، فقال ابسط رداءك فبسطه، قال ضمه إليك فضمه، قال فلم أنس بعد ذلك شيئا. فكانوا يحفظون ما يسمعون ويؤدونه كما حفظوه، ويراجعون حتى في أمثال هذه الأشياء، حتى إنهم لا يراجعون أحيانا في الحروف، حروف العطف وما أشبه، بدقة متناهية، وكل ذلك في الذاكرة الحية لا في الذاكرة المعدنية، وإنما في الذاكرة الحية. مشهور هذا عن كثير منهم، ومنهم ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه. تذكر أن ابن الأزرق وهو زعيم فرقة من فرق الخوارج يقال لها الأزارقة نسبة إليه، ابن الأزرق جاء إلى ابن عباس، وكان ابن عباس عند الكعبة جالسا في ظله، فما زال يسأله حتى أمله، وأسأل في أمور، أتعمق في مسائل على طريقة الخوارج، كما قالت عائشة للتي سألتها: فما بالنا، فما بال النساء يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حروراء، وهي قرية انحاز إليها الخوارج فنسبوا إليها، فالحرورية هم الخوارج. فجاء ابن الأزرق وأخذ يسأل ابن عباس رضي الله عنهما حتى أمله، فطلع أبو الخطاب وعمر بن أبي ربيعة الشاعر عليه ثوبان معصفران، وابن أبي ربيعة كان صاحب غزل ماجن، حتى قال العلماء: لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا لا يتورطن في الزنا تورطا. وقال بعضهم: ما عصي الله بشيء بمثل شعر ابن أبي ربيعة. المهم أنه طلع عمر بن أبي ربيعة فأقبل على المجلس، فقال ابن عباس وقد أقبل عليه: يا أبا الخطاب، هل أحدثت شيئا بعد؟ فقال: نعم. قال: أسمعني. وابن الأزرق جالس، فاندفع عمر بن أبي ربيعة ينشد قصيدته الرائية الطويلة، هي 74 بيت: فمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، إلى أن قال: رأت رجلا، أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخصم. الصاد: رأت رجلا، أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخصر. حتى فرغ من القصيدة، فأقبل ابن الأزرق على ابن عباس، قال: لله أنت يا ابن عباس، نضرب إليك أكباد الإبل شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب لنسألك، وأنت تنصرف عنا وتسمع هذا الخنا؟ قال: والله ما قال الخنا. قال: بل قال. قال: وما هو؟ قال: شهد على نفسه. قال: أي؟ قال: يقول: رأت رجلا، أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخسر بالسين. فقال: ما هكذا قال؟ قال: وماذا قال؟ قال: قال: رأت رجلا، أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. صاد. الفرق بينهما على الرواية التي أثبتها ابن عباس أنه رجل لا مأوى له، رجل غريب، إذا الشمس عارضت وارتفعت يضحى، تضربه الشمس لأنه لا بيت له يؤويه، ليس له ظل يفيء إليه، وأما بالعشي فيخصر، أي فيصيبه البرد، لأنه لا مأوى له وهو يبيت في العراء، فهو رجل غريب ليس له سكن. وأما على ما أثبته ابن الأزرق: رأت رجلا، أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخسر، يعني هو بالليل يقارف الإثم ويقع على الفحشاء، فإذا طلع النهار أصابه الخزي لما كان عليه من الخسران بالليل. فقال له ابن عباس: ما هكذا قال؟ وعاد عليه البيت على ما قاله ابن أبي ربيع. فقال له ابن الأزرق: وتحفظها؟ قال: والله ما سمعتها إلا الآن، إلا الساعة، وإن شئت أن أردها علي رددتها. قال: فردها. فردها عليه كما سمعها، لم يخرم منها حرف. فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه المثابة من الحفظ، هو حبر الأمة. ابن أبي ربيعة قبل أن ننتقل عن سيرته، أكرمه الله لأنه غزا في عهد عثمان في البحر في السفن التي أعدها عثمان رضي الله عنه، فاحترقت سفينته فمات في سبيل الله، هكذا على حسب الظاهر، فعاش حياته على ذلك النحو، وأحسن الله له الختام ظاهرا، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. رجل آخر وليس موصوفا بعلم شرعي، بل هو مغموز بأنه زنديق، أبو العلاء المعري. وأبو العلاء كان قد أصابه الجدري وكان مكفوف البصر. كان هنالك رجلان فارسيان وكان يتخاصمان، كان رجلان يتخاصمان بلغة الفرس، وهو لا يعرف فيها ولا منها شيء، ويحتقان وهو يسمع، أحدهما يدعي على الآخر شيئا، هو لا يدري ما يقال ولا يراهما. ثم اختصما إلى القاضي وادعى واحد منهما على الآخر، فقال القاضي: هل عندك من يشهد لك؟ هل عندك بينة؟ قال: لا، ولكن كان هنالك رجل يسمع، ويبدو أن الذي عليه الحق كان قد اعترف ولا يبالي، لأن هذا الرجل الأعمى وعنده ليس شيئا ولا يعرف اللغة التي يتكلم بها مع صاحبه. فقال: أت به، ليست هناك بينة. قال: أت به. فجاء بأبي العلاء، فلما سئل قال: كان يتكلمان بما لا أفهم، ولكن إن شئت أن أرد عليك ما قالاه رددت. قال: فرده. فرده، هذا عجيب. فهذه من الذواتر الصم. نحن كما تعرف في زمننا هذا نقول: النسيان نعمة، الله المستعان. قال ابن الصلاح في مسألة أن تؤدي إذا كنت وحدك وقد قرأت على الشيخ أو كان هناك سواك، أن تقول في الأولى أخبرني وفي الثانية أخبرنا. قال ابن الصلاح: هذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة، حدثني أو أخبرني، عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان: يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي وقد نوزع فيما قال: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كاف. كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغير، فإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، ولأن التغيير في ذات ينافي الأمانة في النقل. يعني لو كنت أنت لا تجد فرقا بين حدثنا وأخبرنا، أو لم تكن أنت، لو كان هنالك من لا يرى فرقا بين حدثنا وأخبرنا وابتلى الله المسلمين به في قيامه على تصحيح كتاب من كتب الحديث، فكلما مر بأخبرنا أو أنبأنا جعلها حدثنا حدثنا، ويقول هو أيسر. هذا لا يجوز، ولو كانت أخبرنا مثل حدثنا عندك، لأنها ربما لم تكن كذلك عند من؟ عند الراوي، عند الذي روى. وإنما ينبغي عليك أن تثبت ما هو هنالك. إذا كنت قد سمعت ينبغي عليك أن تثبت ما سمعت وأن تؤديه كما سمعت، وإن كنت تؤديه من كتاب فهو أدعى للضبط، وإلا فإن العلم يمسخ، كما في قصة مستملي أبي عبيدة، مستملي كالمبلغ في الصلاة، لأن المجلس ربما كان فيه عشرات الألوف يسمعون الحديث، والمحدث ليس عنده مكبرات صوت ولا شيء، فكيف يسمع هذه الألوف المؤلفة؟ فيتخذ المستملي، يقوم المستملي على مكان عال ويسمع الأول من لفظ الشيخ، فالشيخ يقول حدثنا فلان، وهو يقول قال حدثنا فلان، فيسمعها المستملي الآخر فيقول، هكذا حتى يسمع الناس. بعض أهل الحديث لا يعتد شيئا بما يسمعه من غير لفظ المحدث، فلا يرى السماع من المستملي شيئا، فإذا كان في المجلس ولم يقترب من الشيخ ولم يسمع من لفظه فقد ضاع مجلسه. مستملي أبي عبيدة كان يبلغ عنه، فكان يسمع غير ما يقال ويفهم غير ما يسمع ويكتب غير ما فهم ويقرأ غير ما كتب. فكان العلم يمسك على لسانه ويده 4 مرات. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في هذا حتى نحفظ علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأديه كما هو، لأن الإنسان ربما لم يفهم النص ويأتي الله تبارك وتعالى بمن يفهمه، ورب مبلغ علم إلى من هو أفقه منه، فالمبلغ يكون أفقه من المبلغ، ولكن ينبغي على المبلغ للعلم أن يبلغه كما هو، عليه ألا يمسخ. فكتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أخبرنا، وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المصنفة، فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر، وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى فلا حرج، لأن صاحب الكتاب يرى التسوية بين أخبارنا وحدثنا، فالذي يروي من هذا الكتاب لم يخرج عن النطاق الذي حده المصنف، وإنما يكون من باب الرواية بالمعنى. هكذا قال بعضهم، وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق، لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن الصلاح اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده، يعني لا تتجاوز. وفرع فرعا فقال اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. ينسخ يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح، وأبو إسحاق الإسفرايني هو الفقيه الأصولي الشافعي، أبو بكر الصبغي أحد أئمة الشافعيين بخراسان بكسر الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة وبالغين المعجمة ثم ياء النسبة في آخر. كان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. قال أبو حاتم قال الشيخ شاكر هو ابن حبان البستي صاحب الصحيح، والصحيح أنه الرازي كما في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر الدار قطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا والمحدث يملي والدار قطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، أنت تنسخ أنت في واد آخر والشيخ يملي يملي شيئا آخر وهو ينسخ جزءا آخر. فقالوا لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ قال للدار قطني فكم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ أنت تنسخ تدعي أنك تسمع فضلا عن أن تميز، فكم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ قال الدار قطني 18 حديث، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها. فتعجب الناس منه. هذا من منن الله تبارك وتعالى على بعض خلقه، ولعل من كان يحفظ القرآن أو يقرأه على بعض شيوخه وجد ذلك من بعض شيوخه، فبعض الشيوخ من المقرئين يكون بين يديه 5 و7 وكل في صورة وهو يتابعهم جميعا، والعصا حاضرة لمن أخطأ هو يتابعهم جميعا، وربما نعس كما سيأتي ربما نعس في المجلس وتظن أنه كذلك، فإذا خرجت عن الصواب عمل في العصر. رأينا بعض ذلك ورأه كثير من الناس، فكيف بالمحدثين الذين كانوا يرحلون ويكتبون ويحفظون؟ قال هو ابن كثير: كان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه. يقول القارئ: يصيبني الغلط فيما في يدي وأنا مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه مني. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المزي رحمه الله نسبة إلى المزة، هي قرية كبيرة من ضواحي دمشق. الحافظ المزي هو صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، اختصره الحافظ الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب، وله خلاصة للخزرجي. اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نحو ثلث الأصل سماه تهذيب التهذيب، ثم اختصر التهذيب في تقريب التهذيب في مجلد وسط. الحافظ ابن كثير له كتاب التكميل في أسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخي المزي والذهبي، وهما التهذيب وميزان الاعتدال. زاد عليهما جرحا وتعديلا. الحافظ ابن كثير كان زوجا لبنت الحافظ المزي رحمهم الله جميعا. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كل. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا، يحضرون في مجلس التحديد ولا يشتغلون، يعني الصبيان، بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. قال الشيخ الألباني: تأوله بعضهم بأنه يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهيل في السماع، إنما يكفيك من الحديث شمه لا يعني التسهيل في السماع، وإنما إذا ذكر بأول شيء فيه عرفه فمضى فيه. ثم ذكر المجالس التي كانت تعقد للتحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بحديث رسول الله، وأن يجعلنا من أهله، وأن يجعلنا جميعا من أهل السنة على منهاج النبوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.